إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. في السماء أنوار تدوم، يوم يسلم ألف يوم. مصر محروسة وسماها فرحة تملاها النجوم. نجوم في سماء المحروسة. نجوم في سماء المحروسة تتلألأ مع عز إسماعيل. مستمعينا الكرام، كل عام وأنتم بخير. ضيف هذه الحلقة توقع له كل من استمع إليه منذ صغره بالنجاح في مجال الإنشاد الديني، فقد حفظ القرآن في صغره، وبمجرد انتهاء دراسته التحق بمعهد إعداديات القراءات الأزهرية الذي لا يلتحق فيه إلا حفظة القرآن الكريم. ولما لا، وقد نشأ وسط أسرة صوفية محبة للرسول صلى الله عليه وسلم. ضيف هذه الحلقة كان عضواً مؤسساً في فرقة تسابيح والتي لم يكتب لها الاستمرار، وبعدها انضم إلى فرقة الإنشاد الديني بدار الأوبرا المصرية، ونجح في الاستمرار في الإنشاد الديني، بل وأصبح يبدع فيه أسلوباً يجمع بين التراث القديم والفولكلور الشعبي والأغاني الحديثة المعتمدة على التكنولوجيا المتطورة. مستمعينا الكرام، فنان هذه الليلة هو الفنان حسام صقر. يا رب، إذا باه الأنام بأيها وباه الدهر إعجابا بشهر، وإن باغت ليالي العام فخرا شرفت مقاما بإسعاد وخيرات وبر، فقوموا ليلها يعظم إلهي أجوركم ويغفر كل وزر. للكنانة كل خير. خيري. اللهم أمين. وخير استهلال لهذه الحلقة المباركة بإذن الله. متى يشعر المنشد الفنان حسام صقر أنه خرج من إطار الأداء الاحترافي اللي شاهدناه الآن إلى حالة من الوجد بيناجي فيه ربنا سبحانه وتعالى كإنسان وليس كفنان؟ هو أفضل الدعاء دعاء المضطر وأقربه إلى الله. أما الإنسان يحس أنه هو مضطر، لذلك الدعوة المستجابة دعوة المظلوم، ليس بينها وبين الله حجاب. فالإنسان عشان يقرب من المنطقة دي لازم يكون في منطقة السلوك إلى الله، وده المفروض على كل منشد أنه هو يكون له قدر من السلوك إلى الله، قدر من الأوراد، الأوراد القرآنية، الأذكار، الأوراد من الصلوات، بحيث أنه هو يسير بها إلى الله في طريق الصفاء، فيبقى بيستحضر ذنبه إذا كان بيستغفر ربنا. يعني إذا كان دعاء وده استغفار وتوبة، لازم يكون في حالة استحضار للذنب، فده بيحصل. يعني لا أخفيك سرا، إحنا كلنا بشر، وأنا أعترف إلى الله سبحانه وتعالى بعجزي وتقصيري وذنوبي، فلازم بستحضرها وأنا بطلب منه المغفرة. وإلا حبقى بطلب المغفرة على إيه؟ بطلب على دي، بستحضرها وأنا بطلب من الله التوبة، إن ربنا سبحانه وتعالى أدي المعصية هي توب علي منها. الحالة دي تخرجني من الأداء الاحترافي إلى الأداء الصادق، الدعاء التبتل المضطر إلى الله سبحانه وتعالى، اللاجئ إلى الله. فأنا دايما الحمد لله بعيش في دي، يعني الحمد لله. وإذا كنت بكلم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بوصفه، لازم أعيش في حضرته الشريفة، ولازم أستحضر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بشريا قبل أن أستحضره روحيا. أستحضر بشريته، تعامله مع المسيئين ومع المحسنين، تعامله مع المتبعين بإحسان والمتبعين للأسف بإساءة. أستاذ حسام، معنى كده أن حضرتك من الممكن أن تنفصل ذهنيا عن الجمهور وأنت على خشبة المسرح حتى تستحضر هذه الحالة وصورة رسولنا الكريم بشريا وإنسانيا كما ذكرت؟ بيحصل، وبيبقى فيها ما يسمى بالشطح، لكن الشطح المشروع اللي هو مش إن أنا أقول ما يخالف كتاب الله وسنة نبيه الحبيب صلى الله عليه وسلم، لا، إن أنا أقول مثلا كلمات في الحب قد يعجز فهم الموجود عن فهمه، وده ساعات كتير بيسبب لنا مشاكل. يعني لا أخفيك سرا إن في حفلتين من الحفلات بعض الجمهور جه بعد الحفلة سألني أنت قلت كذا كذا كذا، فأخذنا وقت على ما قدرت أوصل المعنى اللي جوايا والمشاهدة اللي أنا ربنا سبحانه وتعالى فتح عليها بيها في حال أن أنا بتدبر الكلمات اللي أنا بقولها أو عايش المعنى ده. والحمد لله دايما بيبقى فيها توفيق وقبول، وإن كان فيها بعض علامات الاستفهام، لكن بنوصل أنا والمستمع لمنطقة حب يمكن أنا الحمد لله ما كنتش موجود فيها قبل كده. تفتكر أن حالة الوجد أحيانا بتكون سبب في هذا الإلهام وهذا التجلي وهذا الارتجال اللي حضرتك ذكرته؟ بالضبط كده، بالضبط كده، وهو ده اللي بيعمله دايما المتصوفة في حضرات الذكر. والحمد لله باعتباري أن أنا صوفي النشأة والتكوين، والحمد لله حتى الآن أنا أحسب على هذا الاتجاه الديني الجميل الروحاني. الصوفية قبل ما بيبتدوا حلقات ذكرهم دايما بيتواجدوا، يتواجدوا إزاي؟ يبتدي يعني يدخل على حالة الوجد اصطناعا إلى أن يمن الله سبحانه وتعالى عليهم بها حالا. فيبتدي مثلا يستحضر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم زي ما قلت حياتي كده الأوصافه، بأنه يقول يا مصطفى من قبل نشأة آدم والكون لم تفتح له أغلاقه، أيروم مخلوق ثناءك بعدما أثنى على أخلاقك الخلاق. فيبتدي أنا هو عاجز ومش هقدر أوصف ولا أثني على سيدنا رسول الله زي ربنا ما أثنى عليه، ويبتدي يدخل من الباب ده لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بما مدحه الله فيه. فطالما دخل في هذه المعية ربنا سبحانه وتعالى يتجلى عليه بأنه يتدبر معنى جديد ما يكونش عنده، يعيش في حالة معينة من التسامح ما كانش موجود فيها، يحس بحالة من التصالح مع حالة إنسانية هو عايشها أو مع شخص بعينه في هذه الحالة، وهي حالة خلوة مع الله سبحانه وتعالى. تأثرك جاء بموهبة اكتسبتها وظهرت فيما بعد أيضا بالشيخ سيد النقشبندي طبعا الشيخ محمد رفع. لكن على ذكر تربية والنشأة الصوفية اللي حضرتك ذكرتها حاليا عايزة أستفسر عنه من حضرتك، في الطقوس الصوفية هناك شخص بيسمى القوال، وهو مطالب بأن يقدم غناء صوفيا يتفق مع حال الحاضرين. كيف تستلهم أنت هذه التجربة الآن على خشبة المسرح؟ القوال أو اللي بيسموه المنشد أو بيسموه ساقي القوم، وظيفته بيبتدي يتواجد، يعني يستحضر الوجد إلى أن يلهمه الله بالتواجد. ما يفيد عليه الله سبحانه وتعالى بيبتدي يقوله للذاكرين، هم بيذكروا هو بينشد في نفس الشكل الإيقاعي للذكر، إذا كان الله أو حي. أدي حاجة من ميزان من زمانين وميزان من زمن واحد اللي هو حي، أو على ذكر اسم قيوم أو باقي أسماء الله الحسنى، فهما في حالة زمنية واحدة، لكن هو في حالة روحية وهما في حالة روحية تابعين لحالته هو. فبيبتدي ما يفيد عليه الله سبحانه وتعالى بيبتدي يقوله لهم، فبيحصل حالة الاندماج الروحي على المسرح. ده بيحصل بس في حالات الارتجال، لكن 90% من شغلنا على المسرح بيبقى لازم برنامج مكتوب قبلها، وعارفين احنا هنقول ايه ونعمل ايه ونخلي ايه ونسوي ايه. اللحن ده مقام الصبا، ده مقام السيكا، ده السوزدلار، ده الجهاركا، ده الزنجران، ده كذا بروفات الفرقة. ده بيبقى موجود. الحالة الوحيدة اللي يعني بيحصل فيها حالة الارتجال ده ان الانسان يعيش في شكل الموال او الابتهال في قلب الأنشودة اللي بيغنيها او اللي بينشدها او الأغنية او القصيدة الدينية اللي بيقولها. دي حالة الارتجال، دي اللي بتبقى بقى ايه غريبة، وهي اللي على فكرة بتاخد الاستحسان كله بتاع الحفل. الارتجال لأن حضرتك بتكون في حالة من الوجد اللي أوجدتها، تبقى تقريبا في حالة عشق إلهي وفي واد آخر، وبالتالي كم الاستمتاع على خشبة المسرح بيصدق الجمهور، بيكون سريع الانفعال وسريع التصديق لهذه الحالة الموجودة قدامه. لكن أيضا هناك نقطة أخرى، الغناء الديني بالفصحى وبالعامية، هل هي حالة واحدة أم أن كل حالة منهم تمثل حالة خاصة تختلف عن الأخرى؟ وهل الاختلاف يرتبط بالمتلقين أم بالمطرب نفسه؟ طيب احنا هناخدها من منظور معاكس للسؤال اللي حضرتك سألتيه. الشعب المصري شعب مصدر للثقافة، يعني إذا كان مستورد فهو مستورد بقدر ما يأخذ هذه الثقافة المستوردة ويعدلها ويعيد صياغتها ثم يصدرها للعالم. يعني الصبغة المصرية دي هتلاقيها صبغة العالم كله، ودي عظمة الشعب المصري. يعني خلينا تاريخيا كده، الإنجليز قعدوا عندنا كام سنة ولم نتأثر بهم، بل على عكس هم اللي تأثروا بينا. قد يكون ده سلبي في بعض الأوقات، لكن هو إيجابي بنسبة كبيرة جدا في حاجات يعني كتير. الفرنسويين، الدولة التركية العثمانية، فإحنا الإنشاد الديني له جذور فرعونية، مش الدين الإسلامي بقى، لا هو الدين عموما له جذور فرعونية. فالإنشاد الديني من جذوره المصرية دي ابتدى يتسلسل مع الحدث الإسلامي اللي دخل مصر، بالإضافة إلى قصائد سيدنا حسان ابن ثابت رضي الله عنه، سيدنا كعب ابن زهير. يبتدي يتفاعل الإنشاد القديم ده مع الإنشاد القادم من الجزيرة العربية، مع الإنشاد القادم من العراق، الحلاج والجنيد والحسن البصري وغيرهم، لحد ما يجي عندنا في مصر ويبتدي التفاعل ده يحصل. فما يخرج مصريا يخرج بطريقتين، اللغة العامية أو الدرجة ما بين اللي هي خليط من الفصحى والعامية، أو أنه يخرج باللغة الفصحى فيطلع لنا شيء عظيم زي الإمام البصيري رضي الله عنه، وده مصري وده نفتخر به، ويطلع لنا شعراء عظماء زي حافظ إبراهيم وأمير الشعراء أحمد شوقي، ويبدعوا في هذا المجال همزيات وبردة وغيرهم، وأخيرا الدكتور أحمد عمر هاشم، وأخيرا الدكتور صلاح الدين الكوسي، ويطلع في النص أئمة عظام كالإمام أبو العزاء الماضي رضي الله عنه والإمام الشيخ محمود أبو الفريد وغيرهم. فالقصيدة من ناحية الجمهور إحنا لازم نقول العامية والفصحى لاختلاف الثقافات، ولأن إحنا محتاجين الجمهور ما هوش كله من شريحة ثقافية واحدة. إحنا جمهورنا في منه العامي، وفي منه الأمي، وفي منه المتعلم، وفي منه المتخصص. فلازم يبقى عندنا في البرنامج بتاعنا ما يتناسب مع كل هذه الطوائف أو كل هذه الفصائل. ده من ناحية. من ناحية تانية، الإنتاج أو التراث الثقافي المصري الحمد لله اللي احنا كفرقة الإنشاد الديني بدار الأوبرا مكلفين بحفظه، هو تراث فيه تواشيح دينية، وده اللي كان بيقولها عظم المشايخ زي عمنا الشيخ علي محمود أستاذنا الكبير، والشيخ إبراهيم الفران، والشيخ طاهر فاشني، والشيخ محمد الفيومي، والشيخ عبد السميع بيومي، أساتذتنا اللي احنا تلقينا عنهم هذا العلم، بالإضافة إلى الأغاني الفولكلورية التي كانت تقال في مواسم الحج وفي خروج المعتمرين وفي حضور الإسراء والمعراج وليالي شهر رمضان المعظم والسيرة النبوية على مختلف الشعراء، فاتقالت شعرا واتقالت نسرا واتقالت لغة فصحى واتقالت عامية. الحاجة الأخيرة بقى ان احنا النهاردة دخل علينا في الإنشاد الديني الأغنية الدينية القصيرة، ان بعض الفنانين الكبار امثال الفنان محمد منير، طبعا دي يعني دول فنانين لهم قيمتهم ولهم وزنهم، وزميلنا الفنان هشام عباس وبعض الزملاء من الفنانين فنان مدحت صالح انا شاكر غيرهم، كلهم ابتدوا يحطوا في السي في بتاعهم او السير الذاتيه بعض الاعمال الدينيه، فدي احنا كسبنا من وراها نوعيه جمهور ما كانش بيحضر لنا، اللي هو جمهور الشباب المستمع لهؤلاء العمالقه المصريين. فالجمهور ده علشان احنا بقى نكسبه فعلا بشكل مباشر ونضمه لانه يسمع توشيح ويسمع كذا، لازم نحط له نوع من الموسيقى تتوافق مع هذه الكلمات، يعني نوع من الالات الموسيقيه، يعني نبتدي نستخدم الدرامز، البيس جيتار، الفلوت، بحيث ان احنا يبقى نوع الموسيقى ده يقدر يخدم الكلمات دي، والمنظومة دي كلها بتستهدف ان احنا نوصل تراثنا ونوصل الكلمة الدينية بشكلها البسيط والجميل لكل المتلقين على اختلاف ثقافته. بس اسمح لي الشق الثاني من السؤال، وهو هل الاختلاف بين العامية والفصحى بيأتي من قبل المتلقين ام المطرب نفسه وحالته وما تتطلبها في ذلك الوقت هي التي تحتم عليه أو بتطلب منه هذا اللون من الأداء الآن؟ المطرب أو المنشد هو مرتبط بجمهوره قبل ما يحضر البرنامج، فهو لازم يراعي ده قبل ما يحضر البرنامج. حالات التواجد أو الحالات الإبداعية اللي بتخرج عن الإنسان فيها بيخرج عن شعوره العادي عن المتوقع منه، اللي هي الحالات اللي فيها تجليات من ربنا، دي كلمة هكون صادق معك فيها إنها حالة قرآنية، فقرآنية هتبقى مرتبطة باللغة الفصحى، وعلى فكرة اللغة الفصحى أعظم شيء، وأنا بنصح به كل المنشدين وبنصح به حتى المطربين اللي هم حابين يغنوا إنشاد ديني. اللغة العربية تفسيرها البلاغي عندنا متسع، يعني فيه الجناس وفيه الاستعارة التصريحية والمكنية وفيه التشبيه البليغ والتشبيه المجمل وفيه كذا وفيه كذا وفيه كذا، قد لا تتوفر بهذا الكم في اللغة العامية. وعايز أقول لحضرتك أن الكثير من الجمهور بيتأثر بالفصحى حتى مع اختلاف الشرائح اللي حضرتك ذكرتها، سواء إذا كان غير متعلم، إذا كان مثقف بدرجة كبيرة وغيرهم، الجميع بيتأثر بهذا النوع من الغناء اللي هو الفصحى. لكن نحن اشتقنا إلى سماع صوت حضرتك في هذه الليلة، بما أنك امتدحت كمان الأداء بالفصحى عن العامية، فأكيد هتتخير لنا شيء من الفصحى. أنا كنت عايز أضرب لحضرتك مثال، وكويس أن احنا هننشد عشان يبقى المثال حي. الإمام محمد ناضي أبو العزيم رضي الله عنه بيقول على قدري أصوغ لك المديح، كلمة على قدري ممكن أخذها أنها على قدي، على قد إمكانياتي أصوغ لك المديح، وممكن بمعنى تاني على قدري حينئذ أصوغ لك المديح، يعني تنفع أن أنا أقول على قدري أن أنا لسه مستصغر نفسي، أو لاستعظام المديح يبقى لعظم الممدوح صلى الله عليه وسلم، حينما على قدري حينئذ أصوغ لك المديح، لكن قبل كده ما كانش ينفع. فأدي حاجة تحتمل معنيين والاثنين جمال، فنقولها مثلا بشكل الحضرة الصوفية مثلا، على قدري أصوغ لك المديح ومدحك صاغه ربي صريحا، على قدري أصوغ لك المديح ومدحك صاغه ربي صريحا، ومن أنا يا إمام حتى وفي قدرك سامي شروحا، ولكني أحبك من قلبي فأسعد بالوصال فتى جريحا، وداوي بالوصال فتى معنا يروح يشرح بيان لقدرك سيدي أضحى مبيحا على قدري أصوب لك المديح ومدحك صاغه ربي صريحا. الله أحسنت أستاذ حسام. يمكن حضرتك اعتمدت على شوقيات أمير الشعراء في مدح رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم، وأيضا البردة للإمام البصيري وقصائد الإمام ماضي أبو العزايم اللي حضرتك ذكرت اسمه أكثر من مرة خلال اللقاء، وصلاح القوسي والإمام المرغني وغيرهم. كيف استطعت أن تترجم هذا وتخرج بهذا الكم من المديح اللي يمكن أن تكت أكثر أعتقد من 13 ألبوم؟ نعم الحمد لله. وتخرج بهذا الكم من الإنتاج في المديح وتحقق هذا الإقبال الجماهيري وهذا الترحيب الجماهيري الكبير؟ أنا ما قصدتش الإقبال الجماهيري أو الترحيب الجماهيري، إنما اللي أنا قصدته إن المعاني الجديدة في حب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم تطلع للناس. جددوا إيمانكم بقولي لا إله إلا الله محمد رسول الله، ده كلام سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. أنا رأيي الشخصي كمان كلما ازددنا حبا من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما جدد الله لنا إيماننا، فدايما ببقى حريص على أني أوجد حالة جديدة في حب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لي الأول كذلك ولمستمعيني. ما يأتي من نتائج ده فضل من الله سبحانه وتعالى. يعني أنا حذكر لحضرتك موقف وده مكسب المنشد فعلا، يعني الحمد لله. أنا كنت في حالة دنيوية فعلا فيها ضيق وكرب وشد، واتصل بي أحد المحبين في بني سويف وقال لي أنا عايزك هتيجي تعمل كذا كذا كذا كذا احتفال دين وبالمرة فرح ابني ومعرفش المناسبة كده. فالنفس أمر بالسوء ودايما بتحدث الإنسان بما يغضب الله. يعني أنت لو كنت اشتغلت مطرب مش كان أحسن لك؟ هتلاقي مقابل وكنت ممكن كذا كذا. أبدا، ده حديث نفسي داخلي فضل معايا لحد ما ركبت العربية ووصلت المكان على صلاة العصر، وكان فات منها ركعتين، فقلت أدخل أصلي العصر، وبعدين بين المسجد اللي أنا حصلي فيه وبين المكان 5 كيلو، ممكن على ما تمشاهم أوصل على أذان المغرب بالضبط، أصلي المغرب وابتدي احتفال مع أخوي. كنت عامل بردة البصيري على شرايط كاسيت بقالي مثلا 3 سنين وخلاص راحت من بالي. بعد ما أنهيت صلاة العصر أنا كنت متأخر عن المصلين بفرق ركعتين، على ما أنا صليت الركعتين الفرق دول لقيت المسجد ما شاء الله في بني سويف في المدينة نفسها عبارة عن صفين على اليمين وعلى الشمال كده وشهم لوش بعض ومطلعين كتب البردة النبوية الشريفة وحيبتدوا ينشدوا فوجئت بأن في جهاز كاسيت صغير بيقول وهم بيقولوا معه. مين اللي في جهاز الكاسيت ده؟ هو صوتي. فأنا أيقنت في الوقت ده أن ربنا سبحانه وتعالى جعل لي رزق من صلوات هذه الناس ومن حسناتهم، وأنا نايم في بيتي ده أجر لم أكن أتخيله أو كنت أتوقع. أنا دي حالة خاصة بي، أنا حالة سلوك إلى الله سبحانه وتعالى، ما ببقاش بهدف من وراها إلى أي شيء خالص، لكن ربنا بيفيد بقى سبحانه وتعالى بأنه يجعل لك مستمعين ومحبين ومرددين لهذه الصلوات. دايما بحرص على ان اوجد الحاجة الجديدة او الحاجة اللي ما حدش جه ناحيتها. ما نقدرش ان احنا مثلا نبقى في حضرة ذكر ونقول الاغنية السيدة ام كلثوم غنتها مثلا زي سالو قلبي او نهج البردة او كذا، مش هنقدر نغنيها بنفس النغمات، لكن في حضرة الذكر لازم يبقى في حالة وجد مختلفة شوية، فاحنا نبسط المفهوم الموسيقي او الجملة الموسيقية للمتلقي وبعدين نبتدي نعلى بالتفعيل. ده اللي أنا بعمله، ما يزيد على ذلك ده إنعام الخالق سبحانه وتعالى وفيده، والحمد لله رب العالمين. أحسب عند الله سبحانه وتعالى أن أنا ليه 300 لحن مسجل أو يزيد حاجة بسيطة، وفي حاجات كتيرة جدا قد تتعدى 400 لحن أنا حاليا بجمع فيها، وإن شاء الله تنزل على هيئة كتاب بإذن الله، إن شاء الله في خلال 2 شهر تكون موجودة بين إيدين الناس يقدروا أن هم يستفيدوا بالموضوع ده، ومعها التسجيلات. وأنا حتى اتفاقي مع دار النشر أن الربح الخاص بها يستثمر في إعادة الطبعات فقط لا غير، أنا مش عايز منها حاجة. يا الله، طب ايه رأي حضرتك لو استدعينا هذه الذكريات اللي يمكن حضرتك قلت بقى لها 3 سنين وانا يمكن نسيتها، لكن فوجئت بان هناك اجر بيحسب لي عند ناس ما زالت بتستدعي هذه الذكرى الجميله اللي يمكن انا تنسيتها حتى. نعم ده هي البوردة الحمد لله انا عملتها سنه 97، والحدث اللي انا بحكي لحضرتك عليه الحمد لله يعني بقى له فتره جميله يعني. فتعالي نقول مثلا منها المشهد الجميل بتاع الإسراء والمعراج وما فيه من روحانيات. فمثلا مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم، مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم، يا خير من يمم العفو نساحته سعيا وفوق مطون الأين كالرسوم، ومن هو الآية الكبرى لمعتبر، ومن هو النعمة العظمى لمغتنم، ساريت من حرام ليلا إلى حرام كما سرى البدر في داج من الظلام، وبت ترقى إلى أن نلت منزلة من قاب قوسين لم تدرك ولم ترامي، مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، وقدمتك جميع الأنبياء بها والرسل تقديما مقدوم على قدمي، وأنت تخترق السبع طباق بهم في موكب كنت فيه صاحب العالمين، مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، بشرى لنا معشر الإسلام إنا لنا من العناية ركنا غير منهدم، لما دعا الله داعينا لطاعته بأكرم الرسل كنا أكرم الأمم، مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كل عليه الصلاة والسلام. اللهم أستاذ حسام، المدح في دول المغرب العربي بالتأكيد مختلف عن دول الخليج. نعم. كيف تتعامل مع هذا الاختلاف خاصة عندما تقدم هذا المديح في هذه الدول، وخاصة أيضا بأن المداح عليه أن يكون دارسا وملما بكل أنواع المدح الموجودة، يعني صف لي كيف تتعامل مع هذا الاختلاف الموجود؟ أولا هو الاختلاف اللي موجود إن هم أصلا الشعوب دي شعوب صوفية، يعني خلينا نتعامل مع طبيعة الشعوب، شعوب المغرب العربي شعوب صوفية، شعوب الخليج يميلوا إلى مذهب ابن حزم أو الوهابية شوي، فهيبقى عند الخليجيين الإنشاد مرتبط بالدفوف والبرصات الخفيفة، إنما ما ياخدش شكل الأوركستر إلا إذا كان في تبادل ثقافي، فبيبقى خلاص كل دولة بتعرض ثقافتها. المغرب العربي لا، فيه كل الألوان، لأن هم على إجماع المذاهب الأربعة بأن السماع في الإسلام حسنه حسن وقبيحه قبيح، اللي احنا بنقوله ده من ضمن السماع، فهم عندهم بيستخدموا ضروب وأوزان ومقامات موسيقية كتيرة جدا، قد يكون أغلبها أو معظمها الغرناطي والسلم الخماسي الإفريقي أو الموسيقى الإفريقية. الحمد لله أنا لي اجتهادات في هذه الموسيقى، وأضفت إلى التراث المغربي من شغلي أنا الخاص بعض الألحان، وبيتغنوا بها الحمد لله من فضل الله من ألحاني أنا الخاصة. يعني هقول لحضرتك مثلا حاجة أنا بقولها عندهم دايما وهم بيقولوها من كلمات الدكتور صلاح الدين القوصي رضي الله عنه. تمام، يعني في مثل حي يشرح هذا. ده يعني ده مثلا أنا عملت من مقام البياتي تفعيلة على الموسيقى المغربية، هم نفسهم بيرددوها دي من بعض ألحاني أنا الخاصة اللي أنا أضفتها لهذا التراث. الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله، نور أنت رسول الله وفيك العبد باسم محمد. الله يا الله، قال الله إذا بايعتم فادوا الله بكف محمد. الله يا الله، نور أنت رسول الله وفيك العبد باسم محمد. الله يا الله، قال الله إذا بايعتم فادوا الله بكف محمد. الله يا الله، ما يرمي الله تعالى ورمي للناس محمد. الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله. ودي الحمد لله يعني الحمد لله الله حققت نجاح كبير جدا إلى جانب بردة الإمام البصيري في دول المغرب العربي. قد لا تخلو إذاعة أو قناة تلفزيونية في دول المغرب العربي ابتداء من ليبيا الشقيقة إلى المملكة المغربية، ليبيا، تونس، المغرب، الجزائر، أي إذاعة بعد الافتتاح بالقرآن دايما يا إما بردة البصير يا إما بعض الألحان اللي ربنا أفضع علي بها في حب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله، دائما مصر قائدة ورائدة الحمد لله. ده من حب ربنا لمصر، وإحنا لازم نبقى واثقين إن يعني يلي بتخاف على مصر ما تخافش على مصر قد ما تخاف على نفسك. خاف على نفسك، هل أنت في هذا المجتمع فاعل مؤمن به ولا لا؟ ربنا حافظ مصر، ربنا ذكر مصر في القرآن حضرتك عارفة أكتر من يعني 18 مرة، في مرات صريحة وفي مرات ضمنية. شرط الإيمان أو كمال الإيمان أنك تؤمني بالكتاب كله، اللي ما يؤمنش بأن مصر دي جزء من الإيمان قليله على طول أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. ربنا قال في مصر في القرآن ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. لو ما أمنتش بأن الأمان لازم يكون في مصر ولازم تعمل على وجود الأمان والسلم الاجتماعي، إيمانك ناقص. مصر الحمد لله بقوتها النعمة من مقرئين ومبتهلين ومنشدين وفنانين وكتاب وعباقرة وكذا وكذا وكذا، مصر هي الرائدة. القوة النعمة دي لازم كلنا ندور عليها، لازم كلنا ندعمها، لازم الإنسان ما يحسش، المبدع ما يحسش إنه لوحده، لازم يكون له سند ويكون له أجهزة تحافظ عليه وتنميه وتساعده إنه هو يبدع في هذا المجال. بنظرة بشرية ندعو الله سبحانه وتعالى إن احنا نصلح من أنفسنا، مصر ربنا حميها، لكن أيها المواطنون ابحثوا عن أنفسكم، هل أنتم تؤمنون بالكتاب كله فتحافظون على مصر، أم أن إيمانكم ناقص ويحتاج إلى كمال؟ ده اللي أنا بطلبه من كل الناس، كلنا لازم نشتغل عشان الهوية المصرية، كلنا لازم نجتهد في أماكننا وفي أعمالنا، ونراعي الله سبحانه وتعالى في الصغير، في المواهب، في الشباب الجديد اللي لازم ياخد فرصته، نراعي الله سبحانه وتعالى في الأماكن اللي احنا قاعدين فيها، إن احنا ننجز لهذا البلد وننجز لأجيالنا الجاية اللي بيها مصيرهم يتحسن ويبقى أحسن، ويبقى ده أحسن جزاء لينا احنا خدناه، إن حد يتذكرنا بالخير زي ما احنا كلنا بنتذكر الزعيم الخالد جمال عبد الناصر والرئيس الراحل أنور السادات بما أنجزوه وقادة ثورة 52، وبنتذكر الزعماء سعد زغلول بما أنجزوه لهذا البلد. لازم كلنا نعمل إن الأجيال القادمة تتذكرنا بأن احنا كنا مخلصين لهذا الوطن ومخلصين لديننا، لأن ده من كمال الإيمان. ونحن نعيش هذه الحالة الروحانية ولنا في أيام ظهرنا نفحات، ندعو الله عز وجل أن ينفعنا بها وأن نغتنمها. أنا لا أود أن ينتهي هذا اللقاء ولا ليل هذه الليلة، ولكن ونحن نرفع أكف الضراعة معك، فبماذا تدعو في هذه الليلة؟ أدعو الله سبحانه وتعالى بهذا الدعاء، اللهم ألهمني الدعاء الذي تتقبله مني يا رب. يا رب. يا منعما بالفضل زد بالمصطفى، كلفي فحبي ديدني وشعاري. يا منعما بالفضل زد بالمصطفى، كلفي فحبي ديدني وشعاري. نقي الفؤاد ومهجتي من غيره أبدا، وأطلق بالثناء أشعاري، واجعل على قلبي وروحي بالصلاة على الرسول سعادتي وفخاري. هو رحمة للعالمين، شفيع كل من اقتدوا، صلى الإله على النبي صلوا عليه. أما الجمال جميعه يا صاحبي فمحمد، صلى الإله على النبي صلوا عليه. والآل منه كواكب نور وضيء مرشد، أولاد فاطمة أبوهم للولاية سيد بالله. يا قوم اشهدوا اشهدوا اشهدوا هذا الكمال، ورددوا رددوا رددوا بالله. اشهدوا اشهدوا اشهدوا هذا الكمال، ورددوا رددوا رددوا. الله فرد واحد جل العلي الأمجد، ومحمد النور الهدى مشكاته لمن اهتدوا. اللهم اجعل مصر آمنة مطمئنة، سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم اصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واجمعنا على كلمة الهدى. يا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم، واغفر إليه لكل المسلمين بما يتلوه في المسجد الأقصى وفي الحرم. اللهم صلي وسلم وبارك عليه الصلاة والسلام. اللهم أمين. فتح الله عليك. ولمن يقول أن الإنشاد الديني فن أصبح يتقلص برحيل أعلامه، فهي المواهب تحيي معنا هذه الليلة. كل سنة وحضرتك بألف خير. كل سنة وانتم طيبين، ومصر الحبيبة بخير، وإن شاء الله ومصر كلها إيد واحدة بكل أطيافها بكل ثقافتها بكل ناسها، طيبة وبخير وآمنة ومطمئنة. تحياتي لحضرتك وتحياتي للشبكة الجميلة اللي بتمتع المصريين كلهم، وتحياتي لكل مستمعينا في مصر الحبيبة وفي الأمة العربية والإسلامية، ويا رب كل سنة وانتم طيبين، ونلتقي دايما على محبة وحب وسلم وسلام إن شاء الله بإذن الله. ونحن كنتوجه لحضرتك بخلص التحية المنشد الأستاذ حسام صقر. مرة تانية كل سنة وحضرتك بخير وشكرا جزيلا. وحضرتك بالصحة وسلامة، كل سنة وانتم طيب. الأسبوع القادم نجم جديد يتلألأ في سماء المحروسة. مع تحيات عزة إسماعيل.